بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه أجمعين. لا زلنا في مبحث الأمر، وتوقفنا عند الرأي السائل الجد، والمسألة التي توقفنا عندها هي إذا أمر الله سبحانه وتعالى نبيه بأمره، هل ذلك الأمر يشمل جميع المسلمين أم لا يشمله؟ جميع المسلمين، لذلك الأمر يشمل أمة النبي صلى الله عليه وسلم، فهي تكون مأمورة بذلك الأمر أم لا يشملها؟ اختلف أهل الأصول في هذه المسألة، والصحيح الذي عليه الأكثر أن الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم، وأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم يحمل على يعني على جواز الاقتداء به بالنسبة لجميع الأمة، وأن ما أمر الله سبحانه وتعالى به نبيه صلوات الله وسلامه عليه أن ذلك الأمر هو كذلك أمر لجميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلا إذا قام هنالك دليل. لذلك المسألة التي ذكر العلماء في هذا الباب أن التخصيص لا يثبت إلا بدليل، يعني إذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم فعلا أو أمر الله سبحانه وتعالى، المسألة التي نحن فيها الآن، إذا أمر الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بأمر، فالأصل أن هذا الأمر يخاطب به النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك لجميع الأمة إلا لدليل، إلا إذا قام هنالك دليل أن ذلك الأمر أنه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، فحينئذ يكون خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. ودليل المذهب الأكبر قالوا أن الأوامر التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم في كتابه أكثر الأوامر، إذا استقريناها نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بها، وهي كذلك أمر لجميع الأمة، مثل قول الله سبحانه وتعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم والثالث طائفة أخرى بآيات. يعني مثل صلاة الخوف الخطاب فيها كان النبي صلى الله عليه وسلم، مع ذلك بالإجماع أن هذا الخطاب أنه يشمل النبي صلى الله عليه وسلم ويشمل كل مسلم، يعني لم يتمكن حضره وقت الصلاة في وقت خوف أنه يجوز له أن يصلي صلاة الخوف، مع أن خطاب النبي صلى الله عليه وسلم. ووجدنا أن المسائل التي تخص بالنبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه يبين أنها خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الله سبحانه وتعالى: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها النبي خالصة لك من دون المؤمنين. وبين الله سبحانه وتعالى أنه لا يجوز لأي شخص من أمة محمد صلى الله عليه وسلم أن يتزوج امرأة بالهبة، لأنها وهبت له أو هي وهبت نفسها له أبدا، بل لا بد أن يدفع مهرا إلا ما كان للنبي صلى الله عليه وسلم، فإن الله سبحانه وتعالى أجاز له هذا الأمر، وبين الله سبحانه وتعالى ذلك في كتابه، فقال: خالصة لك من دون المؤمنين. إذن عرفنا بالاستقراء الشرعي أنه إذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأمر أن ذلك الأمر هو أمر لأمته إلا ما خصه الدليل بأن بيّن أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. عندنا مسألة أخرى، وهي إذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة بأمر، فذلك يكون يعم غيره أم لا يعم غيره؟ اختلف أهل العلم في ذلك، يعني الحال هنا ما لم تكن بينة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أمر بعض الصحابة بأمر ولم يأمر أمر بعض الصحابة بأمر، هل هذا الأمر يكون خاص بهذا الصحابي ولا يشمل غيره أم يشمل جميع الصحابة؟ اختلف العلماء. فذهب الحنابلة إلى أن الأمر للصحابي واحد يعم غيره، وذهب أكثر أهل الأصول إلى أن الأمر للصحابي واحد أنه لا يعم غيره، وهذا هو التحقيق في المسألة، أن الأمر لصحابي واحد أنه لا يعم غيره إلا إذا قامت هنالك إلا إذا قامت قرينة، ليس الأمر لصحابي واحد ليس أمرا لغيره إلا إذا قامت هنالك قرينة، وهذا هو الشأن أصلا، أنه إذا قامت قرينة لأن هذا خاص بفلان بعينه، النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمره بهذا ولم يأمر به غيره، وحينئذ يعني العلم لا يختلفون في أنه خاص به. إذا قامت قرينة في أنه يشمله ويشمل غيره، فكذلك لا خلاف بينهم في أنه يشمله. أما إذا تجرد من القرينة، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة، أمر عبد الله بن عمر أو أمر أبا هريرة رضي الله عنه بأمر، فهل هذا الأمر يكون أمرا لغيرهم من الصحابة؟ إذا أمر واحدا منهم هنا اختلف أهل العلم، فذهب أكثر الأصوليين إلى أنه لا يكون أمرا لغيرهم، لا يكون أمرا لغيرهم، وذهب طائفة من العلماء وهم الحنابلة إلى أنه يعني يعم غير هذا الصحابي. وإذا تأملنا نجد أن أصل الأدلة وأن هذه الأمور أنها قليلة، يعني يصعب أن تجد مسألة أمر النبي صلى الله عليه وسلم بها الصحابي وحده أو تجدها قليلة جدا ولم تقم هنالك قرينة، ولم تقم هنالك قرينة بأنه لا تشمل غيره. تجد مثلا النبي صلى الله عليه وسلم أمر بعض الصحابة بصيام 3 أيام من كل شهر، أمر بركعة الضحى وإن وتر قبل النوم، لا خلاف في هذا الأمر لهذا الصحابي بالوتر قبل النوم، يعني هل هو له هو فقط أم لكلنا، أو هو يكون لنا جميعا بأن نوتر قبل النوم؟ جمهور العلم يقول لنا لا، هذا إنما هو لهذا الصحابي فقط، والذي أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يوتر قبل أن ينام، وبعضهم يقول هو أمر له ولغيره. ويمكن أن نقول أن النظر إلى القرينة أن النبي صلى الله عليه وسلم علم من حال هذا الصحابي أنه قد لا يستيقظ، علم من خلال قراءة أحواله ومعرفته لصاحبه هذا أنه قد لا يستيقظ قبل الفجر، فأمره بأن يوتر قبل النوم. وعلم من بعض الصحابة ومن أغلب الصحابة مثلا أنه قد يستيقظ قبل الفجر، وكلهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك. فنقول هنا قامت قرينة، فمن كان حاله هذا فهو أمر له، طبعا هو أمر على جهة الندب، من كان حاله هذا أنه يعلم أنه لن يستيقظ، ليس من شأنه الاستيقاظ، أن الأفضل بحقه والمندوب بحقه أن يوتر قبل النوم. ومن كان يعلم أنه سيستيقظ أو من شأنه الاستيقاظ قبل الفجر، فلا شك أن الوتر في آخر الليل أنه أفضل. واضح؟ طيب، كذلك المسألة الأخرى اختلف فيها أهل الأصول، يعني الأمر للأمة بعكس المسألة الأولى التي أخذناها، الأمر للأمة يذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يدخل فيه، كقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الناس ويا أيها الذين آمنوا وهكذا، يعني هذه الأوامر التي هي لجميع المؤمنين هل يدخل فيها النبي صلى الله عليه وسلم أم لا يدخل فيها؟ اختلف أهل الأصول، وهذا الأكثر إلى أنه يدخل، إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم يدخل فيها إلا ما خصه الدليل، أن الأوامر لجميع المسلمين هي أوامر كذلك النبي صلى الله عليه وسلم إلا إذا قام دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس مأمورا. هذا مثل ما ذكرنا في المسألة الأولى، أن ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم هو أمر لأمته إلا بدليل، ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم هو أمر لأمته إلا بدليل يبين أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك نقول أيضا ما أمرت به الأمة هو أمر للنبي صلى الله عليه وسلم إلا إذا قام دليل بأنه لا يشمل النبي صلى الله عليه وسلم. واضح؟ طيب، عندنا مسألة أخرى، وهي يعني مسألة لا ينبني عليها كبير شيء، وخلاف كذلك بين الأصولين فيها وخلاف لفظي، وهي هل الأمر يتعلق بالمعدوم أم لا يتعلق بالمعدوم؟ وجهة تعلقه بالمعدوم، يعني هو الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم بلغ هذا الدين وأكمله وجاءت فيه أوامر إلى الأمة، الله سبحانه وتعالى خاطب الصحابة الذين كان ينزل القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بينهم، خاطبهم بأوامر، هذه الأوامر هل تشمل، ثم انقطع الوحي صح؟ هذه الأوامر هل تشمل غيرهم ممن سيأتي أولادهم؟ إذن هل تشملنا نحن هذه الأوامر في وقت صدورها؟ هل كانت تشملنا نحن الذين لم نكن موجودين أصلا أم لم تكن تشملنا؟ هذا هو الخلاف. ذهب أكثر العلماء إلى أنها تشمل، لأنها تشملنا، لأن هذه الأوامر أنها تشمل حتى المعدوم، ولهذا المعتزلة لأنها لا تشمل المعدوم قال لأن المأمورة إن ذلك الوقت، في ذلك الوقت المعدوم شخص لم يكن موجود، فلا معنى ولا وجه لأن يتعلق به الأمر، أن يتعلق به الخطاب، لأنه لم يكن موجود. ويكون ثمرة الخلاف بينهم ما هي؟ إذا كانت هناك ثمرة خلاف أن مثلا الذين يقولون مثلا بأن الخطاب يشمل معدوم يشملنا نحن، فنكون نحن مخاطبين بالنص، يعني بهذا بالنص، وعند المعتزلة نكون مخاطبين به عن جهة القياس، أي أن حالنا مقيس على حالهم، على حال الذين شملهم الخطاب في وقتهم. ونحن رأينا أن من شروط التكليف ومن شروط الشخص إذا أراد أن يأمر شخص لا بد أن يكون موجودا، ذلك المأمور لا بد أن يكون موجودا. فلهذا قال المعتزلة بأن الأمر لا يتعلق بأن الخطاب لا يتعلق بالمعدوم، خالفهم جل أهل العلم بأنه يعني يشمل المعدوم، لأن الله سبحانه وتعالى سبق في علمه أنه يعني سيخلق خلقه سيكلفهم بهذا، وأن هذه الرسالة وهذه الأوامر هي مستمرة إلى قيام الساعة، وبالتالي تشملهم هذه الأوامر. وقام السلف رحمه الله مثلا قال الذين يقولون لا يدخل المعدوم، هو بين المصنف أن هذه المسألة أن هذا الخلاف هو خلاف لفظي، يعني خلاف لا ثمرة له، وبعض أهل الأصول يرى أنه أيضا الخلاف معنوي وليس خلاف لفظي، أنه تظهر له ثمرة، تظهر له ثمرة خاصة من جهة يعني وش تقول له بعض القواعد الفقهية في التفاصيل لا ندخل إليها طلبا لاختصار. قال المصنف رحمه الله أعلم أولا أن الخلاف في هذا المبحث لفظي، لأن جميع العلماء متفقون على أن أول هذه الأمة وآخرها إلى يوم القيامة سواء في الأوامر والنواهي، في الأوامر والنواهي نحن سواء فيها، أي نحن مأمورون كما هم مأمورون، ومنهيون كما نهي أيضا من نزل عليهم الخطاب. الذين يقولون لا يدخل المعدوم في الخطاب يقولون تكليف المعدوم وقت يقولون تكليف المعدوم وقت الخطاب بأدلة منفصلة، يقول يعني تكليفنا نحن أو من جاء بعد الخطاب، يقول هذا كلف ليس بهذه الأوامر وإنما كلف بأدلة منفصلة، منها قول الله سبحانه وتعالى وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. فقوله ومن بلغ هنا هذا هو يعني وجه تكليف من كان معدوما، أما أصل الخطاب فلا يتناوله. ولذلك قال واحتجوا بأن الخطاب صفة إضافية لا تعقل بدون مخاطب، من الأمر يعني الإنسان إذا أراد أن يخاطب شخص لا بد أن يكون أو أن يوجه الخطاب للشخص، لا بد أن يكون هذا الخطاب يوجه لشخص موجود، لشيء موجود، ولا يمكن أن يوجه الخطاب لأمر معدوم، هذا من أدلتهم. وأجاب الجمهور والأكثر بأن الخطاب متوجه إليهم ولكن بشرط وجودهم متصفين بصفات التكليف، يعني المعدوم خطاب موجه إليه ولكن بشرط أن يوجد سبق بعلم الله سبحانه وتعالى، بشرط أن يوجد متصفين بصفات التكليف، بأن يوجد عاقلا وأن يبلغه أصل الخطاب، وأن يوجد عاقلا وليس بغافل، ليس بنائم وليس بناسي، وكذلك قادر على هذا التكليف حتى يتوجه إليه ويؤمر بأدائه. نعم. ثم قال صلى الله رحمه الله قد دلت النصوص الصحيحة على خطاب المعدومين يعني غير موجودين من هذه الأمة تبعا للموجودين منها، وذلك مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم تقاتلون اليهود، ومعلوم أن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم تقاتلون اليهود لم يقاتلوا اليهود، الجمع الذين قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت تقاتلون اليهود وخاطبهم بهذا لم يقاتلوا اليهود، فدل هذا على أن هذا الخطاب كان متعلقا بمن سيأتي بعد ذلك بالمعدوم، ولكن بشرط أن تتوفر فيه صفات شروط التكليف التي مرت معنا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا تقاتلون قوما نعالهم الشعر، وكذلك قوله في آخر الزمان أن عيسى ابن مريم سينزل قال وإمامكم منكم، إمامكم منكم يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم عموم هذه الأمة، ويخاطب أشخاص لم يكونوا، ويخاطب حقيقة المعدومين، لأن جميع الصحابة الذين كانوا معه طبعا لا يوجد منهم احد، فدل هذا على ان الخطاب يشمل المعدوم اذا قامت هناك قرينه انه سيكون في ذلك الوقت متصف بالصفات. فانت مثلا اذا كنت تعلم ان يعني الشخص يموت ولديه دراسه مثلا او من خلال قرائن الاحوال مثلا، يقول مثلا سياتيكم مثلا بالنسبه للوصيه، يدخل في باب الوصيه انه اذا قامت الانسان قرائن احوال وادله يمكن ان يستدل بها او ان يكتشف بها بعض الامور التي في المستقبل، يمكن وهذا صحيح في عرف العقلاء، يمكن ان يخاطب ان يطلق خطابا بناء على ماذا؟ بناء على ما سيحصل في المستقبل وعلى ما سيوجد. نعم. فالمقصود كما قال المصنف رحمه الله بجميع تلك الخطابات المعدومون يومئذ بلا نزاع، لان الصحابه الذين كان معهم النبي صلى الله عليه وسلم ليسوا هم المقصودين بإمامكم منكم، وانما صار خطابهم تبعا لاسلافه الموجودين وقت الخطاب. نعم. ثم قال المصنف رحمه الله ايضا عندنا مساله اخرى، وهي هل يجوز الامر بما سيعجز عنه المكلف وبما لم يتمكن من فعله؟ هل يصح، وهل الله سبحانه وتعالى امر بامر يعلم جل جلاله بان المكلف لن يتمكن من هذا ام لا يصح؟ لهذا اكثر اصولنا الى ان هذا يجوز، لان الجوز في حق الله سبحانه وتعالى، وانه من الممكن على الله سبحانه وتعالى ان يامر خلقه بامر يعلم جل جلاله انهم لم يتمكنوا منه. طيب ما فائدته؟ فائدته ان يعلم الله سبحانه وتعالى من سيطيعه، من سيشق عليه وسيبذل الجهد وسيتعب من اجل تحصيله، فالحكمه من هذا الابتلاء والاختبار. ولهذا المعتزله الى انه لا يجوز، قولهم باطل، لانه لا يصح ولا يمكن ان يامر الله سبحانه وتعالى عباده بامر لن يتمكنوا من فعله. وهذا مر معنا في مساله النسخ، صح؟ قلنا هل يجوز النسخ قبل التمكن من الفعل؟ هل هو نفسه هذا؟ هل يصح النسخ؟ لما في مبحث النسخ قلنا هل يصح النسخ ان يسخ هذا الحكم الشرعي قبل التمكن من فعله ام لا يصح؟ قلنا اختلف اهل الاصول، فذهب الطائفه منهم الى انه لا يمكن النسخ قبل التمكن من الفعل، وذهب الطائفه الى انه يمكن النسخ قبل التمكن من الفعل، ويستدل له في قصة إبراهيم لما أمره الله سبحانه وتعالى بذبح ابنه، فالله سبحانه وتعالى قال إن هذا لهو البلاء المبين، وفديناه بذبح عظيم، مع أنه وقع النسخ قبل إبراهيم أمر بأن يذبح ابنه قبل التمكين، ثم قبل التمكين أمر بهذا، ثم يعني نسخ هذا الامر وفدي ابنه قبل ان يتم الذبح، فدل هذا على انه يمكن النسخ قبل التمكن من الفعل، وعلى انه يمكن ان يامر الله سبحانه وتعالى بامر لن يتمكن الخلق من فعله. طيب بهذا نكون اكملنا ما يتعلق بالامر، وندخل مراجعة الأمر. طيب لا إشكال. طيب نكون هنا مباحث الأمر، وندخل في مبحث النهي، والنهي تتضح مباحثه باتضاح مبحث الأمر. ولذلك أحيانا بعض الأصول حينما يعني النهي يقول يعني مباحثه تشبه مباحث الأمر ولا يفصل به ويمر عليه، وهذا كما فعل الشيخ هنا. والنهي هو في اللغة من يعني من الكف عن الفعل، ومن لذلك يقال ولإدراك الأمر، ولذلك يقال للعقل نهي، ويقال للعقلاء أولي النهى، لأنهم يعلمون ما يضرهم ويعلمون يعني الأمور التي تنفعهم، فلهم عقول يدركون بها الأمور ويدركون بها الحقائق. وتعريفه بالاصطلاح عند الاصول هو ضد تعريف الامر. احنا ماذا قلنا بالامر؟ قلنا بالامر هو استدعاء الفعل على وجه الاستعلاء، او نضيف على وجه العلوي، او استدعاء الفعل على وجه العلوي والاستعلاء. وفرقنا بين العلوي والاستعلاء، قلنا العلو ان يكون يعني الامر اعلى مكانه وقدرا من المامور، والاستعلاء ان يكون على وجه الغلبه والقهر. يعني هنا بالله مثلا قد لا يتفق الشخص لتفرقه بين العلو والاستعلاء، وبين ما فرق ان العلو ان يكون الامر اعلى مكانه من المامور، والاستعلاء ان يكون ذلك الامر على وجه القهر وعلى وجه الغلبه بحيث لا يمكنه ان يتركه. كذلك نقول في النهي هو استدعاء، نحن قلنا في الامر استدعاء الفعل بالقول، لو تلاحظون نحن قلنا في الامر استدعاء الفعل بالقول، يعني كقلنا استدعاء الفعل بالفعل لا يسمى امرا، استدعاء الفعل بالفعل لا يسمى امرا. فنقول هنا كذلك استدعاء الترك بالقول، فاستدعاء الترك بالفعل لا يسمى نهيا. فمن يعني قيد شخص حتى لا يفعل شيئا، او حبسه حتى لا يفعل شيئا، او عاقبه حتى لا يفعله، لا يسمى نهيا، لا يسمى بنهي، مع ان التقييد هو استدعاء للفعل، استدعاء للترك بالفعل. فمن قيد شخص او حبسه لا يسمى هذا نهيا، ولكن اذا استدعى طلب اذا استدعى الترك بالقول هذا هو الذي يسمى نهيا على وجه الاستعلاء، على وجه الاستعلاء بأن يكون على وجه القهر والغلبة بحيث لا يمكنه إلا أن يفعله. وهذا هو بمعنى من معاني التكليف، لأن التكليف قلنا هو إلزام ما فيه كلفة بالقول على وجه الاستعلاء، أو نضيف على وجه العلو والاستعلاء. لأننا إذا قلنا ما قلناه في الأمر أنه إذا كان من الأعلى من الأسفل إلى الأعلى ماذا يسمى؟ يسمى دعاء. فكذلك النهي إذا كان من الأسفل إلى الأعلى يسمى دعاء. ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به، لا يصغى نهي، لكننا لا يسمى نهي وإنما يسمى دعاء. ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا أمر، ولكن نسميه هذا الأمر هنا نسميه دعاء. الصيغة صيغة أمر فنسميه دعاء. ربنا لا تواخذنا إن نسينا، مع ذلك نسميه دعاء. ماذا؟ النهي هو استدعاء الترك بالقول، استدعاء الترك بالفعل لا يسمى نهي. العرب إذا أمسكت شخصا وقيدته حتى لا يفعل كذا، قيدت صبيا لا يسمى نهي. العرب لا تسميه نهي، النهي إنما تسميه للقول. وكذلك أيضا أن تكون صيغته لا تفعل، وأما إذا كان صيغته دع أو كف أو اترك، مع أن هذا بالحقيقة نهي، لأنهم لا يسمونه نهيا وإنما يسمونه أمر. اترك هذه أمر بالكف، لكنهم اصطلحوا على أن يسموه أمر ولم يسموه نهي. هو أمر، هو في الحقيقة الطلب. حتى النهي فيه معنى الأمر، لأن النهي والأمر يشملهما معنى الطلب، يشملهما معنى الطلب، لأن الأمر طلب للفعل والآخر طلب للترك. فطلب للترك الذي نسميه نهي هو الذي إذا كان بصيغة لا تفعل، هذا هو الذي نسميه، هو الذي اصطلح على أن يسموه نهي. وما إذا كان دع أو كف أو ذر أو اترك، هذا يسمى أمرا، ولكن يسمى أمرا بالترك ولا يسمونه نهي، وإنما النهي هو الذي كان في حرف النهي، لا تفعل، لا تقم، لا تجلس، هذا هو الذي يسمونه نهيا. لا فهمت من وين جبت هذه؟ ها؟ وش الاستدلال؟ ما هو؟ لأنه يعني اترك سنه وتكون مدرك ولا طبعا نفس المعنى، لكن هذا سماه امرا ويشمله منين؟ هذا امر محرم، لان دلاله الشرع ان هذا امر محرم، لكن هذا سماه امر وجعله امر للوجوب. اترك يعني كف عن الفعل للوجوب، سموه يعني يجب عليك الترك، يجب عليك ان تتركه، بينما لا تفعل سموه تحريم، سموه نهي. هذا تفريق يعني اصطلاحي، هو المعنى واحد، واما مجيد يعني ان هذا للتراخي وان هذا ليس نفس التحريم. هو ليس هو بضدها، اليس كل امر ولو كان يشرع يحمل النهي عن الشرب؟ اذا امر شخص امرت بالصلاه لا يحمل النهي عن عدم الصلاه؟ صح، يجعل الصلاه واجب ويجعل عدمها محرم، يجعل تركها محرم. صلي، يجعل الصلاه واجب ويجعل ترك هذا الامر يجعله محرم، وهكذا. لكن هما التفريق حتى نعلم ما هو النهي، ما هو النهي صيغته. نحن راينا صيغ الامر انها صيغه الفعل المضارع، فعل الامر وصيغه الفعل المضارع المجزوم بلام الامر وهكذا، بينما النهي له صيغه واحده وهي لا تفعل. أكثر سببا من فعل لا سواء لا لا لا لا كلها واحد، ليس نفس الشيء، نفس لأن هذا الأمر ويحمل على الوجوب، هذا يحمل على وجوب الترك، وهذا يحمل على حرمة فقط، ووجوب الترك يعني حرمة الفعل، وهذا يحمل على حرمة الفعل، لا تفعل واترك. نفرق فقط، من أقول اترك يعني يجب عليك أن تكف، ولا تفعل يعني يحرم عليك أن تفعل. تفريق فقط، وهذا لأن العرب فقط فرقت بين الأمر والنهي وبين الخبر وبين الاستخبار، فرقت بينهم فجعلت لهذا صيغة. وحتى ذهب بعضهم إلى أن النهي أصلا ليست له صيغة، لأن النهي صيغته هي صيغة الأمر، لأن لا تفعل بها مع الأمر. هذا ذهب إليه بعض الأصوليين تبعا لبعض اللغة، لأن النهي أصلا ليست له صيغة، لأن هذه الصيغ كلها هي صيغة الأمر، ولكن الصحيح أن له صيغة، لأن أهل اللغة فرقوا بين الامر وبين النهي، فدل على ان النهي له صيغه، يعني له خطاب، له كلمات تسميه العرب نهيا. اي نعم، يدخل في بابي. نعم. لا، الامر لا خلاف بين له صيغه، الامر له صيغه، لكن النهي هو الذي ذهب بعضهم الى ان النهي ليس له صيغه، لان لا تفعل هي فيها دلالة الأمر، فقالوا يعني أصلا النهي ليست له صيغة، وإنما هذه في الحقيقة أمر، ولكن صحيح أن العرب عندهم شيء سموه نهي، وهذا هو، وإن كانوا هم في الحقيقة يشملهم معنى الطلب، إلا أن هذا طلب للفعل وهذا طلب للترك. شوف لماذا نشرحه بعد هذا إن شاء الله، لأنه من مضايق. وتذكر المصنف رحمه الله ماذا قال؟ قال الذين فرقوا بناء على مسألة تقسيم الكلام النفسي والكلام، تقسيم الكلام النفسي والكلام الذات، يعني المسألة التي يعني توجد عند الشاعرة. نعم. نعم يجوز له أن يصلي، المهم أن يكون يعني يعني يكون يعلم ما يقول، ولا تكليف أن يكون السكر معناها طفيف. إذا كان الإنسان يعلم ما يقول وليس بغائب العقل وأزال عنه يعني الخمر عند من يقول بنجاسته وهم يعني المالكية أجاز عن الخمر ولم يعد موجود، يجوز له أن يصلي. حتى يعني لا إشكال، لا أصلا هو يعني نحن بهذا نقول شارب خمر يعني لا. ما هو التفرقة بين السكران الذي لا يجوز أن يصلي والسكران الذي يجوز له؟ هو لا شك أن شارب الخمر لا تسقط عنه الصلاة، يعني يبقى مطالبا بها. طيب كيف نعلم أنه يجوز له أن يصلي وأنه لا يجوز؟ شخص شرب الخمر بعد صلاة العشاء، طيب جاءت صلاة الصبح، هل يجوز له أن يصلي الصبح ولا يجوز؟ جاءت صلاة الصبح وهو في وعيه، يجوز له أن يصلي ولا يجوز؟ يا أخي لا أدري أنه يجوز له أن يصلي. كذلك لو شرب الشيء قليلا يجوز له أن يصلي، إذا كان ليس بسكران يعلم تكبيرة الإحرام ما يعمل هذا يجوز له أن يصلي. إذا لا جاءت ليست الأمر بالنهي، لا أمر بالنهي، لا تقرب الصلاة، لكن النهي علق بالشرط، يعني لا تقرب الصلاة وأنتم سكارى. طيب ثم حتى تعلموا ما تقولوا. فجاء إذا علمت ما تقولوا أنتم سكارى فقرب الصلاة. لا يمكن، حينئذ لا يمكن أن يكونوا سكارى. تفرق ما هو السكارى هنا الذي لا يعلم ما يقول. الذي يعلم ما يقول لا يكون سكارى. وما هو السكر؟ هو تغييب العقل. هو شخص غايب عقله لا يعلم ما يقول، فإذا لم يكن غايب العقل فهذا دليل أنه ليس بالسكرة. فهمت؟ هذا هو. نعم. حتى تعلموا ما تقولون، هذا كان في أول الإسلام. فكانوا لذلك كانوا يشربونه بعد صلاة العشاء، حتى يأتي الفجر وهم يعلموا ما يقولون، أي هم غاب عنهم السكر. كان الصحابة قبل أن يحرم عليهم كانوا مسلمين يشربونه بعد صلاة العشاء، لأنه ليس في وقت لم يأتي وقت صلاة إلا وهم قد تيقنوا بأنه زال بهم زال عنهم السكر. فهمت؟ شربوا من؟ لا هذه على حكم منسوخ أصلا. يعني لا تقرب الصلاة وأنتم سكارى، الخمر محرمة. إيه طيب. فاجتنبوا أمر باجتناب الخمر. إيه طيب. لا نحن نذكر فقط يعني نحن لا خلاف بأنهم يجتنبوه أنه محرم، لكن ما علاقة تحريم الخمر بالصلاة؟ شيئان مختلفان. يعاقب على شرب الخمر وآثم وفعل المعصية ولكن يصلي. ما علاقة الاجتناب بالصلاة؟ شخص يأكل الربا أعلن الله عليه الحرب تسقط عن الصلاة، يجوز له أن يصلي. فكذلك السكير شارب الخمر إذا جاءه وقت وهو ليس بسكران يجب عليه الصلاة، يعني أقصد تصح منه، وأصلا الصلاة تصح منه الصلاة، وليس معنى أن شارب الخمر لا تصح صلاته، بل تصح صلاته متى ما عقل الصلاة وأتى بشروطها وأتى بأركانها. هل عد العلماء من شروط صحة الصلاة أن يترك شرب الخمر؟ لا تجدونها في شروط صحة الصلاة. العقل عد من يعني الستر العورة، استقبال القبلة، البلوغ، استرار واستقبال قبل وأن يكون عاقلا، والشخص الذي يعلم ما يقول الشيء فيه أن يكون عاقلا، أما إذا كان لا يعلم ما يقول ولا يعلم ما يفعل ولا يفعل به فهذا ليس هذا السكران. ولو كان من مباح أصلا، ولو كان من لحم، ولو كان من تمر، ولو كان من عنب، ولو كان من أي شيء، لو سكر بمباح وحليب ومن أي شيء يعني لا حينئذ لا تصح، لكن الخمر لا علاقة له به، هذا لا علاقة له بهذا. اللهم استعان. طيب نعم طيب اذا قال مسلم رحمه الله، اذا راينا صيغه النهي، صيغه النهي الاصل فيها انها تاتي للنهي، ولكن كما راينا ان صيغه الامر التي يفعل احيانا تاتي احيانا تاتي للندب، احيانا تاتي للاباحه، واحيانا تاتي للاهانه، واحيانا تاتي للارشاد، واحيانا تاتي للتسويه، تاتي لمعاني كثيره، فكذلك صيغه النهي لا تفعل احيانا تاتي للتحريم، احيانا تاتي للكراهه، واحيانا تاتي للارشاد، واحيانا تاتي لغير ذلك من المعاني، فليست نصا في التحريم، انما هي ظاهره في التحريم فقط، كما ان صيغه الامر ليست نص للوجوب وانما هي ظاهر في الوجوب فقط، فكذلك صيغه النهي. طيب ثم قال المصنف رحمه الله يعني وصيغة الأمر يفعل وصيغة النهي لا تفعل. نعم ثم قال والنهي يقتضي التكرار والفور خلافا للأمر في الأولى على الصحيح. نحن رأينا خلاف أهل العلم في مسألة الأمر، هل الأمر يقتضي تكرار أم لا يقتضي التكرار؟ قلنا محل هذا الخلاف في الأمر الذي لا جرد من القرينة، الأمر المطلق، الأمر إذا ارتبطت به قرينة يحمل على أنه يحمل على التكرار فيحمل على التكرار، كالأمر بصلاة الظهر. يعني ارتبطت قرينة أن صلاة الظهر لا تجب علينا من كل يوم، ففي كل يوم تجب عليك صلاة الظهر ما دمت حيا، لذلك لا بد أن تحمله على التكرار. وأنه يرتبط هناك قليل بأنه لا يحمل على التكرار إذا قال شخص لشخص يعني ال نعم هذا نهي ليس أمر بالأمر نعم في الأمر وأنه إذا قامت قرينة بأنه لا يحمل على إذا قال مثلا الشخص لشخص أدي الأمانة التي عندك بخصوص هذه الأمانة قال أنه أدي هذه الأمانة هذه قامت قرينة لأنه إنما أمر بأن يؤدي هذه الأمانة فإذا أدها سقط عن التكرار قامت قرينة بأنه لا يطالب بأن يكرر الأمر صح؟ طيب إذا تجرد الأمر من القرينة هو الذي وقع في الخلاف هل يقتضي التكرار أم لا يقتضي التكرار فخلاف بين العلماء ذهب بعضهم إلى أنه يقتضي التكرار وهذا مذهب الأكثر وذهب الطائف من العلماء إلى أنه ذهب أكثر العلماء إلى أنه لا يقتضي الأمر لا يقتضي التكرار وهذا مذهب الأكثر وذهب الطائف إلى أنه يقتضي التكرار هل النهي كذلك أم لا؟ أكثر أهل الأصول حتى عدوا غيره شاذا في أن النهي يقتضي التكرار لماذا؟ لأن الله سبحانه ما نهيتكم عنه فاجتنبوه فلذلك إذا أمرت الإنسان أمر مثلا بي أمر مثلا بي يعني بترك الكذب أمر بالكذب فيحرم عليه الكذب مطلقا ولا خلاف بهذا أمر كذلك بأن يترك يعني السرقة فهو منهي عن السرقة مطلقا أمر كذلك مثلا في مثلا بالنسبة يعني عن حلق اللحية مثلا نهي عنه فإذا يلزم الإنسان أن يعفيها فهذا النهي كذلك هو للتكرار ولا يقال مثلا بأنه قد عفاها مرة قد نهي عنها أنه قد عفاها مرة فلم يعد مطالبا بأن يعفيها ما دام قد فعل لا يجزئ الامتثال مرة واحدة لا يجزئ امتثال الأمر أن امتثال النهي مرة واحدة بل لا بد أن يكرر الامتثال وهذا مذهب الأكثر أن النهي إذن لا خلاف بين الأصول في اقتضاء الأمر للتكرار هل يقتضي التكرار أم لا لكن بالنسبة للنهي الخلاف فيه ضعيف جدا هو إذا قامت قرينة هناك فالحكم للقرينة نتكلم عن إذا لم تكن قرينة إذا لم تكن قرينة فمذهب أكثر أن النهي المطلق عند أكثر أهل الأصول لأنه يقتضي التكرار فنهاية الله سبحانه وتعالى عن هذا الأمر فأنت منهي عنه في كل الأوقات وفي كل الأزمنة ولا يجوز لك أن تقترفه في كل الأوقات وفي كل الأزمنة طيب كذلك نفس الشيء هل قضية هل الأمر النهي كذلك يقتضي هل النهي يحمل على الفوري الأمر رأينا هل يحمل الأمر على الفور أم يحمل على التراخي ورأينا خلاف أهل العلم كذلك في ذلك فكذلك هنا النهي يقتضي الفور فإذا أمر الله سبحانه وتعالى بأمر فعلى الفور يجب الإنسان أن يكف عنه بينما لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما نهيتكم عنه فاجتنبوه فالأمر والأمر قامت هناك يعني طبعا هذا النهي الأمر إذا من المسائل التي يختلف إذا أردنا أن نحدد هذه المسألة من المسائل التي يختلف فيها النهي عن الأمر مسألة اقتضاء مسألة التكرار ومسألة الفور رأينا أن أهل العلم اختلفوا في الأمر هل يقتضي التكرار أم لا يقتضي التكرار بينما في النهي الخلاف بينهم هو خلاف شاذ جدا أغلب أهل الأصول وأكثرهم أن النهي يقتضي التكرار فإذا نهيت عن الأمر لا بد أن تكف عنه مطلقا فكلما تشدد ذلك الأمر ينبغي لك أن تتشدد مثلا إنسان نهي عن النظر إلى المحرم فرأى محرما فغض بصره عنه لذلك يجب عليه أن يبقى غاضا لبصره ولا يعني هذا أنه ما دام قد غض بصره مرة واحدة بعد ذلك فقد استجاب فيجوز له أن ينظر بعد ذلك لا إنما يجب عليه أن يبقى غاضا لبصره فهذا معنى أن النهي يقتضي التكرار وإذا تجدد منظر محرم آخر يجب عليه كذلك أن يغض بصره هذا لا خلاف بين الأصول اللهم إلا خلاف ضعيف جدا يقتضي بينما الأمر الخلاف فيه نوع من القوة لأن الأمر هل يقتضي التكرار أم لا يقتضي التكرار لا لا ليس العكس. الأمر الأمر اختلفوا فيه. الأمر الأمر إذا هو إذا قامت قرينة هنا المسألة واضحة. نحن نتحدث عن إذا لم تطلق قرينة إذا مطلق. فهل يحمل على التكرار أم لا يحمل على التكرار؟ لا يقتضي التكرار. طيب. في النهي يقتضي التكرار. هذا يشبه الخلاف. نعم هذا هو الخلاف. لكن أصلا لا أنا أتكلم أيضا عن مسألة أخرى أن الخلاف باقتضاء الأمر للتكرار وعدمه خلاف قوي. بينما الخلاف باقتضاء النهي للتكرار وعدمه خلاف ضعيف جدا. فمذهب أكثر العلماء في أن النهي يقتضي التكرار. واضح؟ أصلا حتى كأن الخلاف لم يعد موجودا، حتى أن بعضهم لا يذكر خلافا في اقتضاء النهي للتكرار، فالنهي يقتضي التكرار بصيغته ولا يجوز لك إلا أن تبقى يعني منتهيا وكافا عن الشيء، بينما الأمر وقع في الخلاف، فإذا سمعت المؤذن يؤذن، أذن المؤذن فرددت معه، ثم أذن مؤذن آخر، هل أنت مطالب بأن تردد معه أم لست مطالب؟ اختلف العلماء في هذا بناء على اقتضاء الأمر للتكرار. التكرار لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم مؤذنا فقولوا مثلا ما يقول. نعم. طيب كذلك بالنسبة للفور الخلاف في اقتضاء الأمر للفور وعدمه خلاف قوي، رأينا أن مذهب طائفة من العلماء أن النهي لا يقتضي الفور إنما يحمل على التراخي، ومذهب الأكثر وهو الصحيح في أن الأمر يحمل على الفور. واضح؟ أن الأمر يحمل على الفور. الآن في الأمر إحنا مرة معنا في الأمر فإن الأمر في خلاف قوي. مثلا عندنا المالكية قال أهل المغرب من تلاميذ مالك بأن النهي يحمل على التراخي، ولكن أكثر المالكية أنه يحمل على الفور، وهو أكثر الأصولين أن الأمر يحمل على الفور ولا يحمل على التراخي، معنى إذا أمر الله سبحانه وتعالى بأمر ينبغي أن نبادر، وقال بعض لا يجب علينا المبادرة، إنما نحن يجوز لنا التراخي، وهذا طبعا في الأمر الذي ليس معلق بزمن معين، إنما هو الأمر المطلق الذي لم تكن قرينة على أنه أمر موسع أو أمر مضيق. واضح؟ طيب، فرأينا أن الأرجح في الأمر أنه يجب أن يحمل على الفور، أن يحمل على الفور، قلنا هذا هو الأرجح، قلنا لكثرة الأدلة الدالة على المسارعة بالخيرات، وقلنا كذلك أنه إذا قلنا أنه أن الأمر على التراخي، إما أن يكون هذا التراخي إلى غاية أو إلى غير غاية، يعني أنت أمرت بأمر، فقلت سأؤخره، ويجوز لي أن أؤخره، تؤخره إلى متى؟ إما أن تقول سأؤخره إلى غاية، يعني إلى وقت محدد، أو أن تؤخره لا إلى غاية. إن قلت أؤخره إلى غاية فما هو دليلك على أن هذا الأمر مقيد بهذه الغاية؟ هذا تحقق. ما هو الدليل أنك ستؤخره إلى 4 أيام وأنك في خلال هذه 3 أيام ستفعله؟ ما هو الدليل على هذه 3 أيام؟ ما لا تجعلها يوم ونصف؟ ما لا تجعلها 3 أيام و4 دقائق؟ ما هو دليل هذه الغاية؟ فالتحقق هذا تحقق. نعم. طيب تحكم بدون محكم. طيب أو أن تقول لا إلى غاية، قلنا يقال هذا يؤدي إلى إبطاله، لأنك إذا أمرت بأمر وتقول سأفعله، طيب متى تفعله؟ ليس لم تحدد غاية، هذا يؤدي إلى إسقاطه، لأنك ما لم تحدد غاية فهذا سيؤدي إلى إسقاطه، هو إما أن تحدد غاية فيقال لك أين الدليل، أو تقول لا إلى غاية فهذا فلا يسقط. هذا رد من قال بأن الأمر على الفور، يرد على أهل التراخي، وهذا هو الأرجح أن الأمر على الفور. طبعا وهذا إذا قلنا إذا كان الأمر لم يحدد بغاية ولم يحدد بزمن معين بأنه يجب على الإنسان وجوبا موسعا أو وجوبا مضيقا وهكذا. طيب أما النهي فالأكثر كذلك في أن النهي يجب على الفور، وأن النهي يجب أن يعمل به على الفور. نعم. طيب ثم قال المصنف رحمه الله كذلك الأمر يقتضي الإجزاء، ومر معنا أن خلافه بسيط، أنه إذا أمر الإنسان بأمر ثم فعله فقد أجزاه الأمر. ورأينا أن فيه خلاف ضعيف عند بعض الأصول، قالوا بأن الأمر لا يستلزم الإجزاء، واستدلوا بأن الحج الفاسد يؤمر الإنسان بأن يتمه، قالوا بأن الحج الفاسد أنت تؤمر بإتمامه، ومع ذلك أنت تؤمر به، ومع ذلك لا يسقط عنك الحج الواجب، فاستدلوا بهذا على أن الأمر لا يستلزم الإجزاء، ولكن هذا ليس بصحيح، بل الصحيح أن الأمر يستلزم الإجزاء، ونقول في الحج أن السبب الذي أمرت بإتمامه لأنك أفسدته تعمدا، لأن الإنسان أمر بأن لا يفسد حجه، فلما أفسده وخالف يعني الواجبات الحج أفسد الحج يجب عليه أن يتمه ويؤمر كذلك في عادته. لكن الحج من جامع في حجه لا يقول حجه بطل ويتركه، لا، إنما لا بد أن يواصل ومع ذلك يعيد. أي نفس الحج نفسه لا تفسده، المفسدات الحج نعم كالجماع مثلا، جماع مسلم الحج من جامع أهله وهو حاج، حجه فاسد، ومع ذلك يجب عليه أن يواصل الحج بجميع أموره، يواصله ولا يجزئه هذا الحج، بل هو فاسد وهو مأمور بإتمامه. لذلك ذهب بعض الأصول قالوا ما دام الأمر، ما دام رأينا الحج ما نؤمر به ومع ذلك لا يتم به الإجزاء، أن لا يجزئنا عن حجة الإسلام ونتمه، فقالوا فمعنى هذا أن الأمر لا يستلزم الإجزاء، لكن هذا ليس بصحيح، بل الأمر يستلزم الإجزاء، فمن أمر بالصلاة فأتى بأركانها وأتى بشروطها وأتى بأمورها أجزأته هذه الصلاة وبرئت ذمته. أما الحج فالوجه به أن الإنسان أفسد حجه بعد أن دخل به، وهذا الحج بعد أن دخل به قام بإفساده، لذلك يؤمر بإتمامه معاقبة له، ويؤمر كذلك بأن يعيده لأنه لا يجزئ، لأن الحج فاسد. طيب أما النهي فقد اختلفوا في اقتضائه للفساد أم لا، فهو على العكس، كما أن الأمر يستلزم الإجزاء فكذلك النهي يستلزم الفساد. أنت نهيت عن استدبار القبلة في الصلاة مثلا، يعني نهيت عنه، فإذا استدبرت القبلة في الصلاة متعمدا صلاتك فاسدة. أنت نهيت عن نكاح المحرمات، عن نكاح المحارم، فمن عقد على إحدى محارمه فنكاحه فاسد، لأن النهي يقتضي الفساد. طبعا على خلاف في هذه المسألة رأيناه عند كلام المصنف رحمه الله في الصلاة الدال المغصوبة في أول الفصل الأول، عند الصلاة على الدال المغصوبة حينما تفك الجهة وانتكاف الجهة، هو هنا كذلك هنا في هذه المسألة. إذن من المسائل التي يختلف فيها الأمر والنهي الصيغة، أن صيغة النهي لا تفعل، وأن الأمر يحمل، أن الأمر القياس فيه قوي فيه يحمل على التكرار لا يحمل، أما النهي فيحمل على التكرار، وكذلك يحمل كذلك النهي على الفور، فلا بد أن يكف الإنسان عن النهي مباشرة، إذا قيل الإنسان لا تفعل كذا عليه أن يكف مباشرة عنه. ما هي النهي يجب على الفور خلاف ضعيف، خلاف صحيح أن النهي يجب تركه على الفور. طيب لا، اقتضاء الفساد هو خلاف قوي جدا، لان الاحناف خالفوا في تحقيق المناط. طيب اختلف اهل العلم في النهي هل يقتضي الفساد ام لا يقتضي الفساد، فذهب اكثر العلماء الى ان النهي يقتضي الفساد، طبعا هو في اقوال كثيره لكن مثلا هذه اقوال باختصار، ذهب اكثر الى ان النهي يقتضي الفساد، ان ما امر الله ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه ثم فعله المكلف ففعله هذا لا يصح منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. طيب ولهذا الحنفية لهذا الأحناف إلى أن النهي دليل للصحة، وقولهم هذا في غاية الغرابة. لماذا؟ لأنهم قالوا الحناف قالوا إذا نهيت عن أمر، نهيت عن شيء، فهذا يستلزم تصوره، يستلزم وقوعه، فبالتالي يدل على صحته، هكذا قال. يعني أنت نهيت عن نهيت عن أكل الربا، نهيت عن أكل الربا مثلا، عن الدرهم مثلا، ما ينفذ في الربا الدرهم بالدرهمين، تبيع درهم بدرهمين، نهيت عن هذه البيعة صح، قالوا فهذا دليل على إمكان وقوعها، لأنه لو لم تكن يمكن وقوعها ويتصور وقوعها، لا هذا هو دليله، يتصور وقوعها لما كان للنهي عنها معنى، فدل هذا على أنها إذا وقعت صحيحة. فيقال هذا من أغرب الأشياء، لأننا أولا الحديث ليس فيما يمكن تصوره عقلا وذلك، إنما نحن نتكلم عن مسائل تعتبرها الشرع، لما نتكلم عن الموجود الشرعا، ولا نتكلم عن الموجود عقلا أو الموجود واقعا، لا نتكلم عن الحديث في أمر شرعي. ثانيا أيضا لماذا هو الأصل أن الذي نهى عنه الشرع معنى ذلك أنه أراد القضاء عليه وأراد أن لا يوجد، صح؟ هذا هو معنى النهي، ما طلبه الشرع وما أمر به، فهذا معنى أن الشرع طلب تحصيله وطلب إيجاده وطلب وقوعه، صح؟ وما نهى عنه فهذا دليل على أن الشرع طلب عدم وقوعه وعدم حصوله، صح؟ لا، الشرع لم يوجده، وإنما من الإمكان أن يوجد في أعمال المكلفين، ولم يأمر الشرع بإيجاده، إنما هو يمكن أن يوجد في أعمال البشر، فطلب الشرع القضاء عليه أن لا يعملوا، طلب منهم أن يتركوه وأن يقضوا عليه، هذا الأمر الذي يمكن أن يوجد، وهو مثلا قلنا كمثال بالبيع، الدرهم بالدرهمين، الناس الذين يتعاملوا بالربا يمكن أن يعملوا هذا، قرض ربوي، صح؟ القرض الربوي طلب الشرع إهماله وطلب تركه، فدل على أنه لو وقع ماذا يكون؟ ينبغي أن يكون فاسدا، لأن الشرع طلب القضاء عليه، فإذا فعله الناس الشرع طلب عدم الإقدام عليه، هو لا خلاف، انتبهوا لا خلاف، لأنه يحرم الإقدام عليه، حتى الحنفية إنما نهى الشرع عنه يحرم الإقدام عليه ولا يجوز، لكن الحكم فيما لو أقدم عليه، لو فعله الإنسان وفعله، هل يكون فاسد؟ ينبغي رده وفسخه ولا تترتب عليه أي أجر من الآثار، أم هو محرم وهو صحيح؟ وهو هذا هو نفس الشيء. لا المالكية مثلا يقول الشخص القطع، هذا الشخصان تعامل لمعاملة ربوية، قرض ربوي، طيب ثم بعد ذلك انتبهنا، أو هم لم يكونوا يعلموا أن الربا محرم، شخص لم يكونوا يعلمون، أو علموا بعد ذلك انتبه القاضي لهذا الأمر، في هذه الحالة ماذا؟ عند عامة العلماء يجب فسخ هذا البيت، يجب فسخه بمعنى الذي يعني قرض ربوي تدفع 5000 ستطالب لي 50000، الذي دفع 5000 ترد له، وإذا كان قد دفع جزء من 50000 ترد له، هذا العقد ينبغي أن يفسخ وأن يقطع عليه شرعا. بينما الحنفي يقول ما دام قد وقع فهو يصح، ويصح بمعنى ماذا؟ لكن يمكن أن يصح بمعنى مثلا ذكر، طبعا هو القرض لا خلاف بينهم، القرض لا خلاف بينه لأنه يعني لا يمكن تصحيحه، هذا إجماع، لكن مثلا بالنسبة للدينار بالدرهم بالدرهمين، بيعه درهم بالدرهمين، وقعت هذه المعاملة ثم تنبه يعني أشخاص مثلا باعوا 500 دينار بألف دينار، طيب الآن المعاملة، ثم بعد ذلك تنبهوا لأن هذه المعاملة لا تجوز، عند جمهور العلماء ينبغي أن يفسخ هذا العقد، وبالتالي الذي دفع الألف يردها، والذي دفع 500 يردها. طبعا هذا ما دام موجودا، لكن هذا بالنسبة للمثلي كالنقود مثلا، هذه أمور مثلية ينبغي له أن يردها. طيب عند الأحناف ماذا يقول؟ يقول العقد صحيح، ولكن العقد صحيح لأن النهي لا يخرج بالفساد، ولكن فيه شيء محرم، فيه زيادة محرمة ينبغي أن ترد، فالذي أخذ ألف ينبغي أن يرد منها 500 ويصح العقد. بينما المالكي يقول ينبغي أن يفسخ، لأن العقد في أصله باطل، فاسد باطل، وهؤلاء يقول العقد ليس بباطل لأن النهي لا يقتضي الفساد. نعم، خلاف قوي جدا، خلاف قوي جدا، والأحناف لا الأحناف يعني ناس في غاية الذكاء وفي غاية، أحيانا يخالفون الأدلة ويخالفون النصوص، ولكن داخل هذه أنه في غاية الذكاء وفي غاية الاجتهاد، لكن نحن نتحدث عن وجه تعليم، أنه أن تجعل قال مثلا أبو حنيفة رحمه الله كونه يعلل النهي يعلل الصحة بالنهي هذا من الإشكالات. بمعنى لأننا نقول الشيء الذي نهى الله سبحانه وتعالى عنه ينبغي أن يجعل هذا النهي علامة على فساده ولا نجعل جنس النهي علامة على صحته، فهذا من الغريب. لأنه قال لماذا النهي يقتضي الفساد؟ قال لأنه نهي عنه. النهي يقتضي الفساد، قال النهي يقتضي الصحة، لا أبو حنيفة. قال لماذا النهي يقتضي الصحة؟ قالوا لماذا؟ قال لأنه نهي عنه. فكيف النهي يقتضي الصحة لأنه نهي عنه؟ هذا هو وجه الغرابة. فقيل له لماذا؟ قال لأن النهي عنه يدل على تصوره، على إمكان وقوعه، وما دام يمكن تصوره ووقوعه لأنه نهي عنه، لأنه هو لا ينهى إلا عن ممكن الفعل، صح؟ لأن النهي عن غير ممكن هو من التكليف بالمحال، والتكليف بالمحال لا يجوز. الله سبحانه وتعالى لا يأمر عبيده ولا ينهى عن شيء غير ممكن، مثلا عن شيء ليس بطاقة لا مر معنا. قال فالنهي عنه يدل على تصوره، وما دام يدل على تصوره فإذا حدث فهو صحيح. فيقال هذا ينبغي أن يكون العكس، ينبغي أن نجعل النهي علة للفساد، لا نجعل النهي علة للصحة. لماذا؟ لأن المعنى واضح أن ما نهى الله عنه يدل على قضاء عليه، أن الشرع لو لم يكن يطلب القضاء عليه وعدم فعله وعدم ترتب الآثار عليه لما نهى عنه. واضح؟ كيف؟ هو طبعا عندهم أدلة، هو طبعا يعني لا يظهر، هو طبعا عندهم أدلة أخرى، عندهم أدلة أخرى. لا يقوم لا يقوم صلاته لا يقوم صلاته باطلة، لكن يقول هذا قام، هذا النوع من النهي قام الدليل على أن صاحبه صلاته باطلة، ليس مجرد النهي. لاحظ هو نعم، ومن القراءه تدخل في هذا، هو اذا كان النهي اذا كان يعني هذا النهي ورد بخصوصه ان من فعله لا يجزئه او بالنسبه اذا كان عباده او لا يترتب الاثر عليه اذا كان معامله، اذا قام الدليل عليهم مع الجمهور مثلا في انه فاسد. لكن الاشكال هو ان نجعل مجرد النهي دليل على الإفساد، أن نجعل مجرد النهي دليل على علة الفساد، هذا هو الإيقاع. يعني ربما نعم مثل هكذا يعني عند الأحناف، لكن الصحيح أن النهي يقتضي الفساد. لماذا؟ لأن ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه فهذا يعني أنه طلب تركه وعدم الإقدام عليه، إلا إذا قام دليل على الصحة، إلا إذا قام الدليل على صحته، أن النهي يقتضي الفساد إلا إذا قام الدليل. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن عمر، قام لعمر بن الخطاب لما طلق ابن عمر زوجته، قال مره فليراجعها. طيب قال مره فليراجعها، إذا هو طلق زوجته وهي حائض. طيب هل هذا الطلاق يعتبر أم لا يعتبر؟ الذين قالوا من يمكن أن يقالوا النهي يقتضي الفساد، سيقولون إذا طلق الرجل زوجته وهي حائض فلا يصح الطلاق، لأنه يعني فعل أمر محرم وبالتالي لا تترتب الآثار عليه، لأن الفساد نحن رأينا الصحة والفساد، أن الفساد هو عدم ترتب الأثر في العبادة وفي المعاملات التي لا تترتب آثارها عليها هي التي نسميها فاسدة، فنقول هذا نكاح فاسد وهذه معاملة فاسدة، بمعنى أنه لا تترتب الآثار عليها. الناس الذين يطلبونه في النكاح جواز التمتع، فإذا كان نكاح فاسد يعني أنه لا يجوز لواحد منهم أن يتمتع بالآخر، أي لا تترتب الآثار. الذي يطلبونه في البيع وفي الإجارة وفي هذا العوضين، يعني أن يتمتع هذا وأن يستفيد بالثمن وأن ينتفع هذا بالمزمن، صح؟ إذا قلنا هذا بيع فاسد يعني أنه لا يجوز لأحد أن ينتفع بما عند الآخر، صح؟ طيب هذا هو المعنى، نفس المعنى هو الذي عندنا كذلك، عندنا هنا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال امره بالمراجعة، فنهى عن الطلاق في الحيض، والطلاق في الحيض منهي عنه. طيب إذا طلق الرجل زوجته في الحيض هل تعد طلقة أم لا تعد طلقة؟ اختلف العلماء بناء على هذا وبناء من هذه المسألة يمكن بارك الله فيك وبناء على الآثاء الواردة فيها. هذه سبب اختلاف العلماء. أهم مسائل النصوص هو معرفة سبب اختلاف العلماء. العلماء اختلفوا من أسباب خلاف العلماء تعارض الروايات، هذه معروفة حديث وحديث. ومن أسباب اختلاف العلماء إعمالهم للقواعد الأصولية. هنا مثلا اختلفوا بناء على تعارض بعض الأحاديث، أنه جاءنا بعض الأحاديث أنها لم تحسب شيء، أن ابن عمر أنها لم تفسد شيء، أن الطلقة التي لما طلق زوجته أنها لم تفسد طلقة، وجاءت عنه أنها فسدت عليه طلقة. واضح؟ اختلف العلماء. رجح المالكية وجمهور العلماء معهم أنها تفسد الطلقة، فيقال لهم كيف تحسبونها طلقة والنهي يقتضي الفساد، وهو فعل أمرا منهيا عنه، فينبغي أن لا يترتب عليه الأثر، ينبغي لا يترتب عليه الأثر، وينبغي أن لا نحسبها أي شيء، وأن نقول أنها كالعدل لا تطلق عليه. فيقال هنا جاءنا دليل، فيقال هنا النهي صح، هذا هو الأصل أن النهي يقتضي الفساد، لكن نحن نقول النهي يقتضي الفساد إلا لدليل، وهنا قد جاءنا دليل أن ابن عمر جاء عنه أنها فسدت عليه طلقة، وأنه جاءتنا قرينة في الحديث وهي مره فليراجعها. والشأن في الرجعة أنها لا تكون إلا بعد طلاق، كلمة الرجعة لا تكون إلا طلاق. ويقال هنا المراجعة بمعناها اللغوي وليست بالمعنى منه فليراجعها وليست بمعناها الشرعي، فنقول الأولى أن نقدم الحقيقة الشرعية على الحقيقة اللغوية. بارك الله فيك. قال الأولى أن نقدم الحقيقة الشرعية، أن قبل أن نحمل المراجعة أمر بالمراجعة على معناها اللغوي، وأن مطلق المراجعة ينبغي أن نحمل على المعنى الشرعي، والرجعة والرجعة لا تكون إلا بعد الطلاق. فيقول هنا أخرج نهاية المسألة للدليل، ونحن نقول النهي يقتضي الفساد إلا للدليل، هذا هو الضابط أردت أن تحفظه كقاعدة، النهي يقتضي الفساد إلا للدليل. عندنا بيع المصرات، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المصرات، والمصرات هي الشاة أو الناقة أو البهيمة العام التي يغش بها صاحبها، يتركها أياما، يترك لبنها حتى يمتلئ ضرعها من اللبن، ثم يبيعها على يراها الشخص فيراها ضرع ممتلئة الضرع فيقول يشتريها. طيب النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المصرات، إذا يدل هذا على ما أن من اشترى المصرات ينبغي أن يردها، لأن النهي يقتضي الفساد. إذا حلبتها فوجدتها مصرات تقول له قد غششتني، والبيع يفسخ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المصرات، فالشأن أن يفسخ لأن النهي يقتضي الفساد. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن اشتراها فهو بخير النورين أو الأمرين بعد أن يحلبها، فإن شاء أخذها وإن شاء ردها وصاع من طعام. مع هنا النهي تفضل شيء نهي عنه وهو المصرات، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم خير صاحبها بأن يمضيها بأن يتركها. واضح؟ فما دام خير بين أن يتركها وبين أن لا يتركها فدل على أن أصل العقد صحيح. وهذه من حجة الأحناف، فيحتج الأحناف مثلا، فيقول الأحناف النهي لا يقتضي الفساد بدليل أنه يمكن الوقوع، يمكن تصور الوقوع، وقلنا هذا في غرابة أنك تجعل النهي علامة على الصحة، هذا غريب. الله لا أذكر، لكن غالب الظن أنهم واثقون. نعم تؤيدهم، ولكن نحن عندنا نعم يتؤيدهم ويمكنهم أن يستدلوا بها كما يمكن أن يستدلوا بالمصرات. فهم يقولون مثلا في نكاح المحرمات، فإذا وقع نكاح المحرمات ينبغي أن يفسخ ونهى وهكذا. نعم قد يكون، ولكن العلماء يفرقون بينه قبل بين يعني حينما يعني في مسائل البيوع وفي مسائل النكاح يكون العقد من الأول فاسد ويقول يفسخ قبل الدخول، ولكن إذا دخل يصححونه نظرا مما مثلا للنسبة المالكية مراعاة للخلاف. مثلا المالكية يقول لنا لو أن رجل أصدق زوجته صداقة محرمة أعطاها خمر صداقة، هذا النهي يقتضي الفساد، ينبغي أن يفسخ أصلا للعقد. بينما الأحناف يقولون يصح لكن لا يعطيها خمر من يعطيها شيئا بدله، لا يصح المعاوضة أن تكون خمر، لا يصح أن تكون أمرا محرما، لكن يعطيها شيء آخر ولا يحتاجه ولا يحوجونه إلى أن يجدد العقد. بينما المالكي يقول لا بد أن نجدد العقد أصلا. طيب بعد الدخول لكن دخل بها، هذا قبل الدخول. لكن بعد الدخول، بعد الدخول لا يفسخ، ولكن يقولون يصحح العقد يمضي لصداق المثل، يزيد يؤمر بأن يعطيها صداق المثل لأنه قد دخل بها، فيصححونه، لا يصححونه قبل الدخول لأنه لم تكن هناك مفسدة ولم يقع فوات ولم تكن ضرر للمرأة ولم يقع أي تضرر. لكن بعد أن حصل الدخول المرأة تضررت في القول بالفسخ في فساد، وصارت فيؤمنون مراعاة الخلاف، يقولون عندنا مراعاة الخلاف أن هناك من يقول بأنه يصح بعد قبل الدخول أصلاً ويصح وهكذا، فيعملون مراعاة الخلاف نظراً لأنه صارت المفسدة ولأنه الفوات ولأن كأن السلع كأن المعقود عليه لم يكن موجوداً كما كان، ذلك مثلاً في البيعات، لهذا بيع محرماً فيفسخ قبل أن يفوت، ينبغي أن يفسخ ما دام قائماً، ينبغي أن يفسخ العقد، ولكنه إذا فات معنى هذا الشخص أكل هذه السلعة، باع معه سلعة محرمة، اشترى معه هذه الدار يعني بعقد محرم، نفسخه ما دام موجودا، نفسخه ما دام موجودا ونرجع لهذا هذه الدار ونرجع لهذا نقود نفسخه. لكن إذا فات حصل فوات، بمعنى ما معنى حصل فوات؟ بمعنى الفوات يحصل بأشياء كثيرة، هلكت الدار تلفت. طيب هل نقول يعني أنت يفسخ يرجع لهذه الأموال وأنت دارك هلكت إذا لا عليك شيء لأنك عقدت عقد محرم؟ لا، وإنما يقول هنا لم يعد سبيل إلى استدراك الأمر، مثلا تغيرت حوالة الأسواق، يعني كان ثمنها كذا فارتفع ثمنها أو هبط أو خف مثلا، يعني رخص سعرها مثلا فوقع فوات، فلا يؤمر بأن يفسخ العقد كما هو، وإنما يؤمر بتصحيحه فقط، وإنما يأمرون بتصحيحه، فيقال يعني حينئذ المصحح العقد بأن يعطي هذا يرد الثمن وذلك يعطي القيمة فقط، يوافقونهم في المآل، لكن لم يوافقون المبدئ، لما وافقون في المآل بعد أن وقعت أضرار، لأنه لو فسخوا العقد ووقعت أضرار، صور شخص عقد مع شخص عقد محرم على دار مثلا في عقد محرم، ولم نتفطن أن هذا العقد محرم إلا بعد أن غلت هذه الدار أو رخصت، نقول رخصت هذه الدار، عقد معه بأن هذه 27 ولا صارت 5000 مثلا واضح؟ إذا هل نقول ترد الدار ويرد؟ لا، هذا فيه ضرر بأحدهم، ضرر أيضا كبير، نقول لم يعد هناك سبيل إلى أن ترد، حصلت فوات، هي كما لو غلكت وكما لو تلغت، فواضح لم يعد هناك سبيل، وإنما نأمر الشخص بأن يرد قيمتها يوم أن وقع العقد، يوم العقد ننظر في قيمتها ذلك اليوم فيردها، ولا سبيل إلى أن يرد لأنه سيقع هناك ضرر لأحد الطرفين، واضح؟ نعم، فهذا لكن قبل أن يحصل الفوات وقبل أن يحصل الدخول في كثير من أمور النكاح، لكن بعض أمور النكاح تفسخ أبدا، لما نكح إحدى محارمه يفسخ أبدا مطلقا قبل الدخول وبعد الدخول، لماذا؟ لأنه فيه معصية يستدام تحريمها، ولأن النهي أيضا متعلق بالذات وليس بشيء خارج، وإنما هو متعلق بالذات، ولذلك نأتي إلى تحقيق المناطق في هذه المسألة وما نبدأ عليه المسلم رحمه الله، لذلك قال والتصديق، قال في اقتضاء النهي الفساد أقوال كثيرة عند هذه الأصول، هذا تحرير من المصنف هنا، تحرير في هذه المسألة، وهذه المسألة مهمة جدا أعتنوا بها. قال ومدار تلك الأقوال أن النهي إن كانت له جهة واحدة كالشرك والزنا اقتضى الفساد، إذا كانت له جهة واحدة كالشرك والزنا اقتضى الفساد، فلا يمكن أن يقع الزنا إلا فاسد، ولا يمكن أن يقع الزنا صحيحا، واضح؟ قد يقع بعض الأمور تدرأ الحد يكون زنا، ولكن يقع داء الحد، لكن لا يمكن أن يقع صحيحا لأنه ليس له إلا جهة واحدة ذاته، نعم، وليس له إلا جهة واحدة، ليس له إلا وجه بس. طيب بارك الله، طيب وإن كان له جهتان هو من إحداهما مأمور بها والأخرى منهي عنها، فهم متفقون على أن جهة الأمر إن انفكت عن جهة النهي لم يقتضي الفساد، وإن لم تنفك عنه اقتضى، ولكنهم يختلفون، واضح؟ في الانفكاك من عدمه إذا كان، ولذلك هذا هو اللي أحيانا يعبرون عنه فيقول ما نهي عنه لذاته فهو فاسد، هذا كالميتة، أكل الميتة وشرب الخمر هذا نهي عنه لذاته، هذا الطعام لذاته محرم. طيب لكن النهي عن صوم يوم العيد يقول الأحناف هنا لم ينهى عنه لذاته، وإنما نوي عنه أو مثلا الدرهم بالدرهمين، النهي عن بيع الدرهم بالدرهم. يقول الجمهور مثلا هذا نبي، وما احيانا يختلفون ومتفقوا، لاحظوا اذا اردنا ان نحدد حتى اتفقوا على ان ما نهي عنه لذاته انه محرم، وهذا هو معنى اذا كانت له جهه واحده، الشرك والزنا وشرب الخمر واكل الميت، هذه امثله لشيء نهي عنه لذاته. يعني ما نهي عنه لوصفه وليس لذاته، ما نهي عنه لوصفه او لذاته. واحيانا هذا الوصف منهم من يشعر من يقول هذا الوصف لا يمكن ان ينفك عن هذه الذات، ومنهم من يقول يمكن ان الانفكاك عن هذه الذات، ومنهم من يقول احيانا هذا الوصف هذا ليس وصف وانما هو ذات، ويقول بعضهم هذا ذات وليس بوصف. فالنهي مثلا عن الدرهم بالدرهمين، لا يجوز للانسان ان يبيع درهما بدرهمين، لا تبيع الذهب بالذهب ولا الفضه بالفضه الا مثلا بمثل، فيحرم بيعه ذهب دينار مثلا بدينارين، صح؟ الجمهور يقول هذا نهي عنه لذاته، واضح؟ طيب، أو لوصفه اللازم له مثلا، أو لذاته. الأحناف يقولون لا، هذا إنما نهي عنه لوصفه وهو الزيادة، وهو زيادة الدرهم، لأن الدرهم، لأن أحد الدرهمين هو في مقابلة درهمين، هو في مقابلة درهمين، وهذا لا إشكال، يجوز بيع درهم بدرهم، أو دينار أصل بدينار. مثلنا بدينار، دينار بدينار، والدينار الآخر الذي هو زائد ذلك الذي هو الذي ليس في مقابل الشيء، فينبغي له أن يرده ويصح العقد. فيقول الأحناف يقولون هذا العقد يسمى فاسد وليس بباطل، فيفرقون بين البطلان والفساد، بينما الجمهور عندهم البطلان والفساد بمعنى واحد. فما نهي عنه لذاته هو الفاسد والباطل عند الأحناف، وما نهي عنه لوصفه هو الفاسد. فيقولون مثلا في الدرهم بالدرهمين يقولون فاسد، نحن يقولون فاسد، والجمهور يقول باطل وفاسد، لا لا يفرق، يقولون فاسد ما يقول هو لم ينهى عنه بذاته انما نهي عنه لوصفه. يعني فجدهم هلا احيانا لديه مرجحات اخرى، فيقولون مثلا احد الدرهمين هو شخص دفع درهم بمقابل الدرهمين، يقول احد الدرهمين في مقابل درهمين فيجوز له، الزياده هي التي ليست في مقابل شيء، هي من اجل اموال الناس من باطل، فلا يجوز، لا يجوز للانسان ان ياخذ المال بغير منفعه وبغير شيء يعطيه، فيرد، فنامره بان يرد الدرهم فيصح العقد، فهو انما نهي عنه لوصفه. فيقول مثلا الجمهور لا، هو انما نهي عنه لذاته وليس لوصفه، او يقول هذا الوصف لازم له ولا بد ان نفسخ العقد ولا يمكن ان نصححه لان نامر يعني الاخر الذي اخذ الزياده بان يرد. نأتي مثال اخر بالنسبه ليوم العيد، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم العيد. لا، منهم من قال لذاته هذا يوم معظم نهى الله سبحانه وتعالى عنه. قال الاحناف هو لوصفه لان فيه اعراض عن ضيافه الله سبحانه وتعالى، لان الله سبحانه وتعالى اكرم عبيده ورغبهم في ان هذا اليوم لان يستمتعوا بالطيبات. ويجعل هذا اليوم يوم فرح، يفرحون لأن بالنسبة لعيد الفطر كانوا مشتغلين بالصوم وتعب الصيام، فحق لهم أن يفرحوا وأن يحتفلوا بهذا اليوم مقابل هذه العبادة العظيمة. ويوم النحر هم كانوا في حج وكانوا يبذلون حجهم وقد تعبوا، فحق لهم أن يفرحوا كذلك بهذا اليوم، صح؟ قالوا فهو فيه ضيافة، فيه معنى فيه ضيافة الله، فمن صامه فقد أعرض عن ضيافة الله سبحانه وتعالى، فهو نهي عنه لوصفه، هكذا عند الأحناف. والجمهور يقول نهي عنه مثلا لذاته أو لأن هذا الوصف لازم له لا يمكن أن يفكر عنه، واضح؟ فيقول الأحناف لا خلاف مثلا في أن يوم العيد أنه محرم الصوم، لا يختلفون، لا يجوز أن تصوم يوم العيد، إشكال. الأحناف يقولون يحرم، والجمهور يقول لكن إن صامه شخص نسيانا مثلا من نذر أن يصومه، لأن نذر أن يصوم يوم العيد فصامه، يقول الأحناف صومه صحيح، أو يقولنا يعقد النذر، نحن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يعصي الله فلا يعصيه، من نذر أن يطيع الله فلا يطيع، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي، فإذا نذرت صوم يوم العيد فهو من نذر أن يطيع الله فليطيع، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي، كما في حديث عائشة، فإذا نذرت صوم يوم العيد فهذا نذر باطل عند الجمهور العلماء. لأنك نذرت معصية. لكن احنا يقول لا هو ندب صحيح. وعليك إذن وتؤمر بقضائه، تؤمر بقضاء يوم آخر مكانه، واضح؟ لأنه يصح، لأنه لو صام ولو صمته لصح منك، آدم بالصوم ولكنه يؤدي عنك النذر، يصح منك ويؤدي عنك النذر. طيب عندنا كذلك إذا رأينا أنه إذا كان لوصف واحد أنه فاسد وهذا لا خلاف، إذا أقصد لياته. أما إذا كان لوصفه، فإذا كان الوصف ملازما لا يمكن انفكاكه فسد عندهم، لكنهم يختلفون في هذا، فيقول بعضهم هذا هو الوصف، فلذلك يكون هذا النوع من الخلاف هو خلاف سائغ لأن طبيعة الأدلة تقتضيه. طيب فإذا لم تنفك عنه فيكون باطلا، واضح؟ وإذا لم تنفك عنه فإذا لم تنفك عن الجهة يكون باطل، اللي هو وصف خارج، لذلك ما نوي عنه لوصف خارجي عنه. فمثلا النداء وقت صلاة الجمعة، البيع وقت صلاة الجمعة، يقولون مثلا، يقول بعضهم هذا البيع محرم، هو من يعمل داخل فعله محرم، إذا أقبلت عليه أنت فعل محرم، هذا داخل أمني بين، لكن إذا فعلته هل ينعقد أم لا ينعقد هذا البيع؟ لا بد من فصله. يقول بعضهم هو نهي عنه لأمر خارجي، لوصفه، لوصف خارج هذا الأمر خارج، لكن هل هذا الوصف الخارج هو يستلزم مستلزم للمنهي عنه، مستلزم أم لا يستلزم؟ الذين قالوا لا يستلزم، هذا المنهي عنه يستلزم ليس بخارج عنه، جهة ليست بمنفكة، بمعنى لا يمكن أن تبيع إلا وأنت مشتغل عن صلاة الجمعة. لو قلنا هذا لا يمكن أن تبيع وأن تشتغل بالبيع إلا وأنت في له من صلاة الجمعة وعن ذكر الله، واضح؟ طيب يقولنا هو باطل لأن الجهة ليست بمنفكة. كذلك ليس بمنتبق، بارك الله فيك. هذا عند المالكية مثلا، عند المالكية ينفسخ البيع، هو فعل محرم، هو محرم أن تشتري وأن تبيع، هذا محرم لا خلاف فيه. الله يبارك فيك، صحيح هو محرم فيه. نعم هو محرم، وليس البيع فقط، البيع والأجرة كل شيء، بيع وكل كل هذه الأمور. طيب ولكن طيب البيع سأذكر لك نازلة تتعلق به بعد سيدنا. إذا قلنا البيع محرم، لكن لا وقع البيع، هل هو صحيح أم ليس بصحيح؟ الذين قالوا شيء مفكر صحيح على البيع، فيقول البيع صحيح، بمعنى لا علاقة للسعي لذكر الله وللصلاة بالبيع، بمعنى يمكن أن تقول بعتك واشتريت منك دون أن يشغلك هذا عن ذكر الله وعن الصلاة، واضح؟ هكذا عند بعضهم، من قال هكذا ومن قال لا يمكن أن تفعل هذا إلا وأنت منشغل، يقول شيء ليس بمفكة، واضح؟ فيختلف، فالذين قالوا بأن شيء ليس بمفكة يقول بيع باطل، ينبغي أن يفسخ، والذين قالوا شيء مفكة هنا يقول بيع صحيح. نفس الشيء الصلاة في الحريم، الصلاة المقصودة، من غصبه ماله، الصلاة في الدار المقصودة، الصلاة في الثوب الحرير، من ستر عورة من يصلي في ثوب حرير، يصلي صلاة، لبس الثوب محرم، والصلاة مأمور بها. الذين قالوا لا يمكن انفكاك الصلاة عن الثوب عن الحرير أبطل الصلاة بلبس الحرير، الذين قالوا يمكن انفكاكها بمعنى أن لبس الحرير منهي عنه والصلاة مأمور بها ولا علاقة بين الصلاة وبين لبس الحرير، هذا الصلاة صحيحة. ونفس الشيء في الدار المغصوبة، ونفس الشيء في المال المحرم، من سرق مالا فحج به، المالكي يقول حجه صحيح، يقول حجه صحيح، عصى وصح ما بعد، من سرق مالا، من سرق مالا فتوضأ به وهو يؤدي العبادة يبذل المال المحرم، يستخدم الماء المحرم غصبا، فهل هذا الوضوء صحيح أم ليس بصحيح؟ يجوز له أن يحج به وهو يجزئ، لكن مسألة القبول، لكن الحج المبرور تبقى مسألة القبول، واضح؟ هل لا الاجزاء لا يستلزم القبول، قد يقبل الله، قد يجزئ الإنسان هذه الصلاة ولا يقبلها الله، الإنسان قد يؤدي بالصلاة بأركانها وبشروطها وبأمورها هذا يقدر الله سبحانه وتعالى عنده، ومع ذلك تجزئه. من صلى من أتى على الراتب وكان في السير وعلى الشيء لم تقبله صلاة 40 يوما لا يصليها. ايه تتركهم حتى تتركهم وانت صليت اصلا لا لا لا لا ما تستنى جزء لكن احسن ان تطلب غيره لكن احسن ان تطلب غيره ان تطلب غير هؤلاء الله اعلم لانه هم يعني بيعهم محرم عليهم محرم عليهم بيع وانت يجوز لك الشراء في هذه الحاله لانك قد خرجت وصليت وكل شيء ولا يشغل انا قلت اذا قامت بينه واذا قامت بينه في الحديث اذا قامت بينه اين نعم ماذا من كان يبي وقت صلاة الجمعة بيع محرم وقت صلاة الجمعة البيع محرم لكن بيع لا خلاف انه محرم لكن هل يبطل ام لا يبطل هذا اللي نتحدث عنه هل العقد ينبغي فسخه بمعنى من اشترى دار هل نفسخ العقد ام لا نفسخه هذا هو الخلاف واخذ جديد وهذا لم يعد يوجد الان انت الان اشتريت وجدت وقلت له عقد فاسد وريت ان افسخه فين يفسخه معك فهذه المسائل فقط التي نذكر لكن هذا هو وكذلك الصلاه في الليل مقصوده هكذا طيب سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك طيب المسألة المتعلقة بك أنا تقع للسنة الماضية تسكن بعيد من الجامع وأحيانا يأتي ضيوف وكذا فلا أستطيع أن أخرج وأؤمن الوصل لله بعد أن يكون الإمام قد حاول أصلي مع شخص ثاني كم في الوقت نسكن في المدام نبقى إذا مشيت على أقدامي خاف فوت النصف يطلع في التكسير خاف يكون عقل باطل شو نعمل أما هي مصطفى ما كان سليمان طيب مش بالنخل ما هو حول ولا قوتي انا خلصت على مساله الفقهاء ولقيت نزل التاكسي نحاول نمشي حتى يكون اخر شيء يستكني يقدر زعما تاكسي يقول لا تم بالنسبه لي ما كنت طلعت معه في الحالات دول طلعت معه ايه فتن شيخ سمح ان شاء الله انا من قريب يقول لي اذا نودي تمسك معي انا كده مودي ومودي ومودي ومودي ومودي